رحمه الله باب الحوالة مشتقة من التحول لأنها تحول بحق من ذمة العباد المجموعة تنعقد بأحدك واتبعتك بدينك على فلان ونحوه ولا تصح الحوالة إلا على دين مستقر إن اقتضاها إلزام المحال عليه بالدين المطلقة وما ليس المستقر حقه من السقوط فلا تصح على مال كتابة أو سلم أو صداق أو صداق قبل دخول أو ثمن مدة خيار ونحوها وإن أحاله على من لا دين عليه فهي وكالة والحوالة على ماله في الديون أو الوقف إذن في الديوان أو والحوالة على ماله في الديوان أو الوقف إذن في الاستيفاء ولا يعتبر استقرار المحال به فإن أحال المكاتب سيده أو زوجته صح لأن له تسليم وحوالته تقوم مقام تسليم. نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحوالة أحد عقود الإرفاق وفكرتها أن الإنسان قد يكون عليه دين وله دين وهذان الدينان متفقان فيخرج من عمدة الدين الذي هو مطالب به عبر إحالة من يطالبه على الذي يطالبه. يعني مثلا يطلبني عبد الرحمن 100,000 وأنا أطلب أحمد 100,000 فأحيل عبد الرحمن على أحمد تبرأ ذمتي بمجرد الحوالة سبب البراءة الحوالة وعبد الرحمن يطلب أحمد الدين وأساس المطالبة سبب المطالبة هي الحوالة المبنية على الدين السابق عاد يختلف سببه قد يكون سببه ثمن مبيع أو قد يكون قرض أو ما شابه ذلك. السلام عليكم. السلام. هذا معنى الحوالة وذكر لها عدة شروط. الشرط الأول الذي ذكره أن يكون الدين المحال عليه مستقرا. معنى الاستقرار هنا الثبات وعدم التعرض للزوال. لماذا؟ عليكم. لأن الدين يتم فيه يعني يتم في الدين نقل يعني إخراج المدينة الأول من العهدة ويدخل المدينة الآخر بالعهدة فقد يعني بعد الحوالة يسقط الدين الآخر الدين الثاني الدين المحال عليه يسقط فيؤدي هذا إلى أن المدينة المحال بالدين قد أحيل على دين قد سقط فيضطر إلى يعني فيكون هنا أمام حالة دين لا يطالب به أحد. لذلك قالوا لا يجوز أن يحال على دين غير مستقر لكن لا مانع من أن يحال بدين غير مستقر لأن في حقيقة الحال من كان له دين غير مستقر لا مانع من أن يوفى الدين غير المستقر المطالب أن يكون قائم. ذكر هنا عدة صور للدين غير المستقر. مال المكاتبة إن لو أن مملوكا اشترى نفسه من سيده فإن الدين هذا الذي في ذمة المملوك لسيده دين غير مستقر لأنه إن عجز عن الوفاء عاد عبدا عاد قنا ولا يطالب بالمال خلاص يعد ساقطا. هذا غير مستقر. مال الكتاب. نعم. كذلك السلم المعقود عليه في السلم لأنه سبق معنا أنه المعقود عليه في السلم عند العجز عن ماذا يحصل؟ ينفسخ. له أن يفسخ له أن يفسخ فهذا كذلك يعد على هذا النحو دينا غير مستقر بما أنه ليس ثابتا ولازما في الذمة لزوما تاما قد ينفسخ. كذلك الصداق قبل الدخول لأنه قد يطلقها قبل الدخول فلا تستحق كامل المهر تستحق نصفه فقط فهنا يكون النصف نصف دين الصداق غير مستقر. كذلك ثمن مبيع مدة الخيار لا يعد مستقرا لاحتمال فسخ البيع وبراءة ذمة المشتري وهكذا. إذا أحال بهذه الأشياء التي ذكرناها أحال بثمن الصداق قبل الدخول هل هناك مانع؟ لا لا مانع يعني أنه يكون عليكم السلام يكون قد تزوج امرأة وفرض لها 50,000 ثم قال لها خذ 50,000 من فلان الذي أطلبه 50,000 ثمن سيارة بعتها عليه هنا لا مانع لأنه هذا لا يؤدي إلى مخاطرة بالنسبة لدينا لأنه أحيلت على دين مستقر عليكم السلام. هذا من ناحية. من ناحية أخرى أنه عدم الاستقرار في دينها لا يؤثر في عقد الحوالة فلو افترضنا أنه طلقها قبل الدخول فإنها لا تستحق إلا النصف تأخذها أو أنه مثلا نفترضها في ثمن مبيع مدة خيار يعني أنا اشتريت منك سيارة على 100,000 ثم أنت أحلتني على آخر وكان لك الخيار 3 أيام ثم فسخنا البيع في مدة الخيار فهنا لا أطالب بشيء وتم فسخ الحوالة. طيب نعم شيخ سرقونا أو سرق ردينا نفسنا متصور لأن الثمن حالي الكلام ليس في الثمن، الكلام في المعقود عليه. ويشترط أيضا للحوالة اتفاق الدينين. هذا الشرط الثاني من شرط الحوالة. الشرط الأول أن يكون على المشترط، الشرط الثاني اتفاق الدينين. أي تماثلهما جنسا وإن أحاله على من الذين عليه وكاله. نعم هذه الصحيح مسألتين. الحوالة لو أنه أحاله ذكرنا أن الحوالة فيها أركان. الركن الأول المحيل، الركن الثاني المحال به، الركن الثالث المحال عليه، الركن الرابع الدين الأول، والركن الخامس الدين الثاني. لو أنه أحاله والركن الأخير غير موجود، الدين الثاني لا يوجد دين ثاني، يعني يطلبني عبد الرحمن 100,000 أحيله عليك عبد العزيز، ففي هذه الحالة يعتبر كأني أوكلك أن توفيه الدين من مالي الذي عندك. تحتمل صورة أخرى إذا كان ما عندي لا يوجد مال لي عندك فإنها تحتمل صورة طلب قرض، يعني أني أطلب أن تقرضني وتوفي. المسألة الأخرى الحوالة على ماله في الديوان، المراد ماله في الديوان عليكم السلام. سابقا كان يكون للإنسان حق مثل الراتب يعني يستلمه من الديوان أو من بيت المال، شيء يشبه يعني المكافأة التي يستلمها الطلاب. فلو أنه أحاله على ذلك المال فإن هذا لا يكيف على أنه عقد حوالة، لا تجري عليه أحكام الحوالة، إنما هو إذن في الاستيفاء، يعني أنه يأذن له بأن يستوفي الدين من قبل الديوان. كذلك على ماله في الوقف، يعني لو افترضنا أن هناك وقف موقوف على طلاب كلية الشريعة فهم يستحقون منه، كل واحد يستحق سنوياً 1,000 أو 2,000، فلو أنه أحال أحداً على الاستيفاء من هذا المال فإنه يعد إذناً في الاستيفاء ولا يعد حوالة، لأن المال الذي يؤخذ من الوقف ليس دين، فبذلك يكون فقط أحد الأركان عليه السلام. نعم. ويشترط أيضاً للحوالة اتفاق الدينين أي تماثلهما جنسا كدنانير كدنانير بدنانير أو دراهم بدراهم، فإن أحال من عليه ذهب بفضة أو عكسه لم يصح، ووصفا كصحاح بصحاح أو مضروبة بمثلها فإن اختلفا فلم يصح، ووقتا لحلولا أو تأجيلا أجلا واحدا، فلو كان أحدهما حالا والآخر مؤجلا أو أحدهما يحل بعد شهر والآخر بعد شهرين لم تصح، وقدرا فلا يصح بخمسة على ستة لأنها إرفاق كالقرض. فلو تعليم لماذا لا يجوز أن يحل ب5,000 على 6,000 مثلا؟ قال لأن عقد الحوالة عقد إرفاق فلا يجوز فيه التفاضل لأنه يخرجه عن موضوعه اللي هو موضوع الإرفاق. ويكون تفاضل قرض كيف؟ يكون تفاضل قرض كيف؟ السادس هذا كيف؟ يكون السادس منذ قرض يعني؟ لا هو يقول أنه عقد الحوالة عقد إرفاق مثل عقد القرض، كما أن عقد القرض عقد إرفاق فإن عقد الحوالة عقد إرفاق، فهي من باب القياس بالمعنى أنه كلاهما عقد إرفاق. نعم. لا سيتضح الآن أنه لا أنه يكون موجب إرفاق الحوالة فيها إرفاق بالنسبة للمحيط من هالدين للمحيط، وجه الإرفاق أنه بعد أن كان مطلوب من وطالب أصبح بريئا، لا مطلوب ولا طالب، هذا الإرفاق. الحمد لله شيخ رضوان كنت أبي من الثمن 5,000 مثلاً، فلو عند عبد الرحمن قيمة مثلاً 5,000 مثلاً جوال أو كمبيوتر، أقول مثلاً راح عبد الرحمن وخرج منه هالشيء هذا بهالقيمة مثلاً، يروح يأخذ الشيء أو يأخذ منه القيمة مثلاً. ياخذ القيمة ولا ياخذ شيء؟ القيمة ثابتة في ذمة من أحد عليه؟ إيه؟ أعد وضح العلاقة الثانية، العلاقة بينك وبين الآخر. بين الآخر بين الجهاز لا هذه ليست حوالة، اللي واجب له جهاز، الذي واجب لك عنده جهاز ليس مالك. القيمة مثلا هل يجب عليه أن يعطيك القيمة؟ هل هو اشترى مني يا شيخ؟ يجب عليك أن يجب عليه أن يعطيك القيمة ولا يعطيك العين؟ لا يعطيني القيمة. الواجب عليك. كيف وجبت القيمة عليه؟ أنا بعته هذا الجهاز. إيه ثمن مبيع. إيه تمام إيه تمام هذا الحوار تمام. نعم. شيخ شروط الحوار شيخين بس. لا لا جاي هذا الشرط الثاني بتجي بقية الشروط. نعم. وقدرا. وقدرا فلا يصح بخمسة على ستة لأنها إرفاق كالقبر. فلو جوزت مع الاختلاف فلو جوزت مع الاختلاف لصار المطلوب منها الفضل فتخرج عن موضوعها ولا يؤثر الفاضل في بطلان الحوالة. هذه يا عبد الله هذه اللي تؤكد انه لا قد يكون لها صور كثيرة. نعم. ولا يؤثر الفاضل في بطلان الحوالة فلو احال بخمسة من عشرة على خمسة او بخمسة على خمسة من عشرة صحت الاتفاق لما وقعت فيه الحوالة والفاضل باق بحاله لربه. نعم يعني انه اذا كان الدينين من العادة لا تتفق بين الناس في القدر فانه لا مانع من ان تجري الحوالة في القدر المتفق هذا اللازم الممنوع ان تجري الحوالة على نحو غير مسلم ان تحيله بخمسة على ستة يروح ياخذ الستة كاملة ويطلب خمسة لكن ان تحيله بخمسة على خمسة من ستة أو على خمسة من عشرة فلا مانع. طيب الشرط الثاني نعيده اللي هو أن يكون الدينين متفقين في الجنس دراهم بدراهم ريالات بريالات والوصف وهذا أمر كان يكون سابقا مثل ما ذكرت أن الدراهم تكون مكسرة أو غير مكسرة أو سليمة والآن هذا عليه السلام هذا غير موجود الآن الأوراق النقدية كلها لها نفس الوصف وقدرا حيث أنه يحيل بخمسة على خمسة بعشرة على عشرة ولو كان المحال عليه بعض الدين وليس كله أو المحال به بعض الدين حيث أنه يطلبني هذا 10,000 وأنا أطلب الآخر 5,000 أقول له اذهب خذ من فلان خمسة وتبقى 5,000 في ذمتي والأجل بحيث أنه كلا الدينين إما أن يكونان كلا الدينين حل يعني في وقت الحلول الآن أو أنهما كلاهما مؤجل على نفس الأجل هذا مطلوب به نهاية هذه السنة وهذا نهاية هذه السنة فيحيله عليه. نعم لأن ولماذا هم يضعون هذه الشروط؟ لأن موضوع الحوالة نقل الحق ولا يكون نقل الحق مع الاختلاف فمتى ما كان الدينان متفقا جاز نقل الحق ومتى ما كان هناك اختلاف لم يجز نقل الحق فيأخذ كل واحد منهما حقه من الذي قبله. نعم شيخ ما يجوز لو كان واحد حول على واحد نطلبها أكثر من مبلغ الذي يجوز إذا كان سيأخذ القدر الذي يطلب إياه ومزاد يتركه نعم هذا لا مانع شيخ أنا ما فهمت الآن صورة الحوالة بأي حق أنقل يعني من يطلبني شخص آخر هذه الحوالة لا تعود إلى القواعد العامة الحوالة تعود إلى نصوص خاصة الحق الذي أثبته قول النبي صلى الله عليه وسلم من أخيل على مليء فليتبع من أحيل على مليء فليتبع من أحيل على مليء فليحتل هذا النص والنص الآخر أسسا جواز الحوالة وأسسا منح المدين حق إحالة من يطلبه على الذي يطلبه هو أي المدين بالشروط المذكورة من دون رضا الأطراف يكفي رضاه هو فقط كما سيأتي رضا الشخص اللي لا يشترط رضا أحد رضا هو فقط إذا رضي المحيل وأجرى عقد الحوالة تم ولو لم يرضى المحيل ولا المحال ولو لم يرضى المحال ولا المحال عليه لو استقبل هو الدين وسدده هل يطالبني؟ كيف؟ هل يطالبني الآن من في مجرد إجراء عقد الحوالة على النحو الصحيح الموافق للشروط ذمة المحيل تبرأ ولا يملك أحد مطالبته وذمة المحال عليه تنشغل نحو المدينة الأول المحال ولا تملك أنت أيها المحيل أن تذهب وتطالب المحال عليك خلاص ذمته نحوك بريئة وذمته قد انشغلت بدين آخر اللي هو دين المحال عليك طبعا هناك شرط لتفرد المحيل بالرضا هو أن يكون المحال عليه مليئا فإن لم يكن مليئا فإنه ينشأ شرط آخر اللي هو رضا المحال يرحمك الله أو حتى يكون التعبير دقيق يكون للمحال حق عدم الرضا ولا الأصل لو أنك أحلت على غير مليء على مفلس فإن الحوالة صحيحة لا يؤثر فيها لكن يحق له عدم قبولها لكن إذا كان المحال عليه مليئاً فليس له الرد والاختيار، الحوالة لازمة. لماذا؟ لأنك لك أنت أيها المدين أن تذهب وتوفي الدين بنفسك، كما أن لك أن ترسل وكيلاً عنك يوفي الدين. بذلك لو أنك أحلته عليه لا يمكن أن يقول لك أنا والله هذا فلان أنا لا أرتاح له فلا أريدك أن تحيلني عليه. تقول أنت أنا لما استدنت منك لم أكن ملتزماً بأن أوفيك الدين من طرف نفسي، كان يمكن أن أوفيك الدين من نفسي وكان ممكن أن أرسل لك فلان هذا بصفة الوكالة، والآن أنا أرسلك إليه بصفة الحوال. أنا أتكلم عن هذا الطرف اللي أخذ الدين الآن، ليش وافق هو؟ وافق على من هو أنت؟ محيل ولا محال عليه؟ الآن أنا عندي دين الآن وبسدده مثلاً لزيد، لكني أحلته على فلان الذي أنت تطلبه الدين. لا ما على صورة الحوال إني أحلت على شخص عشان يتقبل هو. لا هذه ليست حوالة، الحوالة أن يكون الآخر أنت تطلب. الحوالة تجري في واقعة فيها دينين، دين عليك ودين لك، فتحيل الطرف الذي يطلبك الدين على الطرف الذي تطلبه أنت الدين وتبرأ، فيكون هناك مطالبة واحدة، ألف يطالب جيم وباء خرج ظهر. سم شيخ لو اتفق الدائم والمدين على موعد الوفاء لكنه مؤجل وكان يطلبني آخر دين حل، فهل يجب أن نحول الحال يعني قرض الأول دينك موعد السبب يختلف هذا. إذا كان سبب الدين بيع لأن الأجل لازم فيه لا يمكنك إلغاء، لكن تقصد أنه تنازل عن الأجل؟ لا ما تنازل. ها ليش إحنا نحول هذا الحال على المؤجل؟ تحول الحال على المؤجل؟ لا يصح، اختلاف الدين لا يلزم، بمعنى أنه لا يقع عقد حوالة اللازم. لو رضي بأنه يأخذ حقه من هناك لا مانع لأنه يتلقى الحق عن أي طريق، لأنه لو رضي أن يأخذ بدل الدين هذا شيء آخر لا مانع، لو قابل أنه يتنازل عن الحق كله من حق لا مانع. نعم قد يكون في الحوالة المدينة إيه في حال زيادة نعم. وإذا صحت الحوالة المدينة في أن اجتمع شروطها هنا الآن يذكر أثر الحوالة. وإذا صحت الحوالة بأن اجتمعت شروطها نقلت الحق إلى ذمة المحال عليه وبرئ المحيل من مجرد الحوالة. يعني الأمر الأول نقل الحق، الأمر الثاني براءة المحيل، تبرأ ذمته من الدين بمجرد الحوالة، مجرد وقوع العقد. نعم. فلا يملك المحتال الرجوع على المحيل بحال سواء أمكن استيفاء الحق أو تعذر لنقل أو فلس أو موت أو غيرها، وإن تراض المحتال والمحال عليه على خير من الحق أو دونه بالصفة أو القدر أو تعجيله أو تأجيله أو عوضه قال ويعتبر لصحة الحوالة. نعم هنا ذكر أثر الحوالة اللي هو نقل الحق وبراءة الذمة، ثم ذكر آثار لهذا الأثر اللي هو الأثر الرئيسي له أثر. من آثاره أن المحال لا يمكنه الرجوع على المحيل ومطالبته بالدين الأول بل حتى ولو أن المحال عليه لم يستطع أن يستوفي دينه من المحال عليه، يعني لو أنه ذهب إلى المحال عليه ووجده قد أفلس بعد ذلك أو وجده قد مات وليس عنده مال، هذا الأثر الأول. الأثر الثاني لو أن المحال عليه والمحال اتفقا على أمر آخر، اتفقا على تسوية أخرى، يعني كنت أنا أطالب عبد الرحمن بمئة ألف وحالني عبد الرحمن بالمئة ألف على أحمد، ذهبت إلى أحمد فقال لي إيش رأيك يا ناصر بدل المئة ألف أنا راح أعطيك أرض واتفقنا على هذا، أو أنه قال بدل المئة ألف أنا معي يورو بعطيك عشرين ألف يورو، جرينا عقد مصارفة بين الدين الذي في ذمته والعشرين ألف يورو، اتفقنا على تأجيل الدين حال، اتفقنا على أني أستوفي منه بعد شهر، كل هذا الأمانة خلاص الآن نشأت علاقة جديدة، والعلاقة الجديدة علاقة جديدة. نعم علاقة جديدة. العلاقة الجديدة هذه كأنها العلاقة اللي بينه وبين عبد الرحمن، لو أني أنا جيت عبد الرحمن قبل أن يحيلني واتفقنا على أني آخذ بدل الدين أر، هل هناك مانع؟ لا مانع أن آخذ بدل 100,000 20,000 يورو. اتفقنا على التأجيل، لا مانع. كل هذا الأمانة كذلك هذا العقد الجديد. الشيخ لو صار إيش اسمه؟ مثلاً أنا معي مثلاً فلوس وحيلت على واحد مفلس. صح. أنا هذا الشيخ إيش اسمه إيش؟ مثلاً أنا عارف إني مثلاً هذا يلا بطلع منه الفلوس بحول عليه. تمام. إيه. ومع إني أنا قادر يعني. صح هذا. إيش؟ هذه بتجي معنا بعد شوي لكن ببينها الحين. لا مانع هذا عقد حوالة صحيح. لكن فقط بحكم أن المحال عليه مفلس ينشأ حق للمحال. حق انه يرضى انه يكون من حقه ان يرضى، له ان يقبل وله ان يرضى. يمكن هو يعرف ان ذاك مفلس وانه بيتقل لكن يقول ما يخالف. مثلا ممكن يقول انه هذا المطلوب منه الدين صديق وانا اريد ان ارفق به حتى لا يطالبه من احالني بالدين ويتعبه، انا سارفق به متى ما حصلت فلوس يعطيني، واذا ما حصلت انه قد يراعي معاني اخرى. لكن من حيث الاصل عقد الحواله ليس من شروط صحته أن يكون المحال عليه مليئا، لكنه من شروط لزوم على المحال. طيب يا شيخ لو كان مثلا عليه وأنا ما أعلم أنه مفلس وأفلس مثلا، طيب هذه تجي معي هذه أبرى يا شيخ. تمام. هو على كل حال تفاصيل الرضا والفلس سوف تأتي معنا بعد قليل، نأخذها بعد عند ذكر شرط الرضا. نعم. ويعتبر لصحة الحوالة أيضا. نعم. هذا الشرط الثالث لرضا المحيل. اي رضا المحيل لان الحق عليه فلا يلزمه اداؤه من جهه الدين عن المحال عليه، ويعتبر ايضا علم المال. وان يكون هذا الشرط الرابع ان يكون المال المحال به والمحال عليه معلومه. لماذا؟ هذا الشرط في حقيقته تجلي او تطبيق من تطبيقات الشرط السابق انه اتفاق الدينين. لأنه إذا قلنا أنه من الشروط اتفاق الدينين فإن هذا لا يمكن أن يعلم، لا يمكن أن يتحقق منه إلا إذا كان معلومة الدينات. نعم. وأن يكون مما يثبت مثله في الذمة بالإتلاف من الأثمان والحبوب ونحوها، ولا يعتبر رضا المحال عليه لأن للمحيل أن يستوفي الحق. الآن يتكلم عن مسألة رضا سائر أطراف العقد. المحال عليه اللي في مثالي قبل قليل أنا عبد الرحمن وأحمد قال لا يعتبر رضا. لماذا؟ ما هو التعليل الذي بني عليه هذا الحكم؟ نعم ماذا قال؟ لأنه لأن للمحيل أن يستوفي الحق بنفسه وبوكيله، وقد أقام المحتال مقام نفسه في القبض. يعني في مثالنا الذي قبل قليل لما أحالني عبد الرحمن على أحمد، عبد الرحمن له أن يستوفي الدين من أحمد بنفسه أو بوكيله. يعني لو افترض أن منتدبني وكيلا لأخذ هذا الدين يكون صحيحا، قال كذلك لو أحاله. يعني لا حجة لأحمد. مثل لوكا. نعم. يعني أعني مثلها في مسألة أنه يأتيك في المطالبة بالدين غير الذي أقرضته، لأنه يعني ليس من شروط الديون أن لا يستوفي الدين إلا الطرف الذي أقرض. فلزم المحال عليه الدفع إليه، ولا رضا المحتال إن أحيل على مليء. نعم، ولا رضا المحتال إن أحيل على مليء، بمعنى أنه رضا المحتال يكون مهدرا إذا كان محالا على مليء، فإن أحيل على غير مليء فإن رضاه يكون معتبرا، فلو لم يرضى لم يصح عقد الحوالة. نعم. ويجبر على إتباعه لحديث أبي هريرة يرفعه، ويجبر على إتباعه. ولا قال إتباعي؟ ويجبر على اتباعه. نعم. اتباعه تكون وصف. ايه عندك همسة؟ نعم. ويجبر على اتباعه لحديث أبي هريرة يرفعه، مر الغني ظلم إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. فليتبع عليه. وفي لفظ من أحيل بحقه على مليء فليحتل. طيب ما هو ضابط المليء؟ قال اقرأ. والمليء القادر بماله وقوله وبدنه، فماله القدرة على الوفاء وقوله ألا يكون مماطلا، وبدنه إمكان حضوره إلى مجلس الحاكم. نعم، بمعنى أنه قد يكون فلان المحال عليه عنده المال الكثير، لكن في مقابل ذلك عنده جاهل كبير الذي يستطيع أن يتمنع فيه من الحضور إلى مجلس الحكم إذا أريد على تنفيذ هذا الحكم، يعني لو أنه اختصم عند القاضي وأراد إحضاره عجز عنه. هذه حالة تجعله غير مليء، غير مليء ببدنه، وقد يكون غير مليء من حيث القول، يعني يكون رجل عنده المال وليس عنده الجاهل الذي ينام، لكن عنده اللسان المزعج وكثرة الوعد وكثرة الحديث وكثرة الإزعاج وطلب الشفاعات وإلى آخره، مما يجعل المطالب بالدين أمرا مزعجا. هذه تعد حالة نقص في الملاءة، ويكون إذا كان المحال عليه على هذا الوصف من حق المحال عدم الرضا وعدم القبول. نعم تمام. لأنه الجهات العسكرية، أفراد الجهات العسكرية هم أكثر الناس ضعفاً أمام الدعاوى القضائية، لأنه في حال ما جاي يخطب مرجع ويعتبر مخفوراً إلى مجلس الحكم، لكن الرجل هذا تمت علاقته بمرجع وله علاقة بالشرطة طويلة، يعني صاحب علاقات معينة جعلته يتوه القضية مدة 19 سنة حتى تولاها أحد الأصدقاء، يقول ما لم تنتهي المشكلة حتى دخل على نائب أمير منطقة الرياض قبل السابق، كان على شو اسمه تركي بن سعد أظنه، محمد بن سعد أظنه، هذا يكثرون عنه شدة، فالمحافظة يعني كثرة التبليغات على امتداد 19 سنة كانت كبيرة، وضع عليها ورقة في العلو قال يحضر مخفورا، وبعدها فعلا أحضر مباشرة، وكان هذا حكم خلاص قابل للتنفيذ، يعني هو اللي تقول إنه يأتي. يعني في بعض الحالات يكون فيها شيخ فيها اللي ما يحكم عليه غيابي شيخ، يحكم غيابي هذا محكوم عليه وخلاص، بس الكلام انت الان امام حاله تنفيذ الحكم خلاص، يطيب شيخ ما يستطيع الا ممكن هذا حاليا مع نظام التنفيذ يمكن اللي هو المساله التنفيذ من حسابه ياخذوه، لكنه في بعض الحالات تفترض انه لا. شوف النظام بذاته قوي حاليا خصوصا خلال الثلاث سنوات، وال كثير من الحقوق بدأت تعود لأصحابه، وكثير من المواطنين بدأوا يحاصرون، إلا أنه باقي مساحة يمكن أن يتحركون فيه. يعني مثلاً من قوة النظام الآن مسألة إيقاف الخدمات، والله في ناس ما فرقت معهم إيقاف خدمات، أنا عمي يطالب واحد وأوقفوا خدماته، وأوقف كبير شايب ولا هو اللي يسافر ولا اللي عنده أعمال تجارية، وظاهر حساباته يمكن يسم زوجته وأولاد، هو ممكن في النهاية ممكن وهذا يعمم على رقمه بحيث انه متى ما جاء عند نقطه تفتيش يؤخذ على لكنه الحديث انه النظام على قوته في مساحه للتلاعب، فاذا كانت امام انسان متلاعب فيكون من حقك انك تقبل الحوالة او ترفضها، ممكن يزعجك تاخذ سنوات معه، وتعرف انت احيانا القضيه لو انك تريد تطالب انسان ويريد هو ان يستخدم مساحه الحقوق في النظام القضائي اللي هي حتى لا يضيق على الناس في مساحة اللي هي تراعي ظروف الناس، ممكن أنه يجعل القضية تمتد إلى 4 أو 5 أو 6 سنوات، يعني استخداما لمسألة مثلا أنه ما بلغ لي شخصي، إذا ما بلغ لي شخصي يعطى فرصة، فإذا حكم عليه جلسة جلستين والجلسات تأخذ وقت حتى تنعقد، يعني إذا أجلت الجلسة ما يعني أنك الأسبوع الجاي تجي، ممكن تأخذ شهرين إلى 3 شهور، في بعض المكاتب إلى 4 شهور، وممكن تأتي بعد الـ3 شهور يكون هناك ظرف يمنع من انعقاد الجلسة في وقته، يكون هناك تأجيل آخر، هذه قلت 6 شهور صارت، ثم بعد ذلك إذا جيت الجلسة يتبين أن المبلغ تابع للمحكمة قد بلغ تبليغا غير نظامي لا يمكن أن يتخذ بناء عليه إجراء نظامي، يعني مثلا فتح الباب وجاء واحد قال هذا تبليغ المحكمة، جاء ذاك الواحد كتب وقع واسمه يختلف اسم المبلغ، وله ابنه مثلا او شيء بذلك، بحيث انه يعتبر التبليغ منتج. تروح ويرفعون الجلسه ويروحون يبلغون مره ثانيه، ممكن ثالثه عند العجز يروحون يبلغون عن طريق الاماره، ما بلغ عن طريق الاماره يعممون على، بعد ذلك يبلغون عن طريق الجريده، وهذه كلها يمكن تصير اخذت سنه ونص. بلغ عن طريق الجريده بعد ذلك يعقد الجلسه، على جميع الاحوال يعقد الجلسه. شيخ عقد الجلسه ونظر في ادلتك، ممكن يحتاج جلسه جلستين حتى تاتي بالادله وتكملها، نظر في ادلتك كانت ادلتك منتجه ومثبته للحق، حكم لك. لكن الحكم الغيابي لا ينفذ، لا ينفذ الا بعد علم المحكوم عليه، ويعطى بعد علمه فرصة 30 يوم للاعتراض. أفرض ما علم إلا بعد سنة أو سنتين، أو أنه كان علم لكنه العلم بأي شيء يكون، يعني هو إذا قال أنا ما علمت ما درس علم، ينكر العلم. العلم لا يكون إلا بإقراره، إذا أقر أنه علم أو ثبت عليه العلم بدليل، بعد ذلك يكون من حقه الاعتراض. كيف أثبت أنه علم شيء؟ أنه يكون مثلا بينه وبينه مخاطبة أثبت فيها العلم، أشار إلى الحكم مثلا. وعلى كل الأحوال هذه القصة الطويلة تستطيع قبل الدخول بين امتناع أنك تحالها، تقول لا فلان أنا لا أقبل به لأن فيه لأنه غير ملي. نعم شيخ. طيب في سؤال، يعني حتى الضوابط مثل الملي من ضمن أنه مثلا مثلا على قولك يصير ملسوم رجل، أنا مثلا ما أدري عنه، أحلته الرجال حتى اللي حتى ما يدري. طيب طلع الرجال وأنا مراحل مزعج، طلع ملسوم. طيب هذا بتجي معنا تجي المسألة التالية. فالله يا شيخ انه يعود يطالب، هي المسألة عدم العلم بالملاءة. إذا قبل بالحوالة قبل أن يعلم بكونه مليء أو عدم أو غير ذلك أو ليس مليئا، بيجي معنا أحكام. نعم. قوله الجر في شيء، وإن كان المحال عليه مفلسا ولم يكن المحتال رضي بالحوالة عليه رجع به، أي بدينه على المحيط، لأن الفلس عيب ولم يرضى به فاستحق الرجوع كالمبيع المعيب، فإن رضي بالحوالة عليه فلا رجوع له. نعم، يعني عندنا حالتين. الحالة الأولى أن يرغب بالحوالة، إذا رضي بالحوالة ليس له أن يرجع، إذا رضي حتى لو تبيناه مفلسا لأنه قد أسقط حقه، وأما إذا لم يرغب بالحوالة فإنه يرجع إذا كان مفلسا. نعم شيخ، معي سؤال. هو عقد لازم من جهة وجاهز من جهة وجاهز؟ عقد الحوالة عقد ناجز، يعني أنه إذا أجرى عقد الحوالة فإنه إذا كان مستتم الشروط يتم خلاص، ينقل الدين من ذمة إلى ذمة ويكون الآخر مطالب والأول بريء. نعم. فإن رضي بالحوالة عليه فلا رجوع له إلا من شرب الملاءة لتفريطه. نعم، يعني لو أنه قبل الحوالة لكنه قال بشرط أن يكون مليئا فله أن يرجع إذا تبينه غير مليء، لكن إذا قبلها بدون شرط فليس له. نعم. ومن أحيل بثمن مبيع بأن أحال المشتري البائع به على من له عليه دين فبان البيع باطلا فلا حوالة، أو أحيل به أي الثمن عليه بأن أحال البائع على المشتري مدينه بالثمن فباع البيع فبان البيع باطلا بأن بان المبيع مستحقا أو حرا أو خمرا فلا حوالة، لظهور ألا ثمن على المشتري لبطلان البيع، والحوالة فرع على لزوم الثمن ويبقى الحق على ما كان عليه أولا. نعم. وإذا فسخ البيع بتقايل أو خيار أو خيار عيب أو نحوه لم تبطل الحوالة، لأن عقد البيع لم يرتفع فلم يسقط الثمن فلم تبطل الحوالة، والمشتري الرجوع على البائع لأنه لما رد المعوض استحق الرجوع بالعوض، ولهما أن يحيل أي للبائع أن يحيل المشتري على من أحاله والمشتري عليه في الصورة الأولى. وإن المشتري نقف هنا أي مسألة هذه شيء؟ سام، هذه مجموعة مسائل بشرحها مجتمع. طيب الآن صالح يطلب سلمان هذا الدين ثمن مبيع، يعني صالح باع سلمان مثلا سيارة 50,000 يطالبوا ب50,000 ثمن سيارة. قام صالح قام سلمان وأحال صالح بهذا الدين على الدين الآخر هذا. مثلا سلمان بينه وبين أي طرف علاقة دينية يطلب سلمان من الآخر هذا، خلنا نفترض إنه هيثم، هيثم له على سلمان دين قدره 50,000 قرض مثلا. فجاء سلمان قال لصالح رح خذ دينك من هيثم، تمام؟ هذا عقد حوالة بثمن مبيع، عقد حوالة بثمن مبيع. هذه الصورة الأولى. هذه الصورة الأولى جاء. هذه الصورة ما أدري عاد هو خلاها الأولى أو لا، لكن هذه الصورة رقم واحد صوروها. سلمان أحال صالح بثمن المبيع على هيثم، هذه الصورة رقم واحد. الصورة رقم اثنين أن يحيل صالح، صالح يطلب مثلا، يطلب عبد الله 50,000. صالح يطلب عبد الله، يعني عبد الله أقرض صالح دين قدره 50,000. فجاء صالح قال له اذهب خذ 50,000 من سلمان، أساس الدين اللي على سلمان وشو؟ ثمن المبيع، تمام؟ هذه الصورة رقم اثنين ظاهرة. الصورة الأولى اللي هي أحال سلمان بثمن المبيع على دين. الصورة الثانية أحال صالح بدين على ثمن المبيع. صورتين مختلفات، يعني مرة يحال بهذا الدين والذي يحيل هو صالح، ومرة يحال على هذا الدين واللي هو عفوا الأولى اللي يحيل سلمان والثانية اللي يحيل صالح. ظهرت المسألة صورتها الأولية. الصورة الثانية مشيخ، الصورة الثانية، الصورة الثانية صالح مطلوب بدين قدره 50,000 يطلبه عبد الله، وهو في نفس الوقت يطلب سلمان دين قدره 50,000 ثمن مبيع. فجاء صالح قال عبد الله خذ دين من سلمان، تمام؟ هذه الصورتين أوليتين ظاهرات. هاتين الصورتين سنبني عليهما مسألتين، صورتين يعني من المسائل. الصورة الأولى نتبين أن هذا البيع باطل، هناك صورتين من الحوالة ممكن تقع على هذا البيع ذكرناها، صح؟ ظاهر؟ إذا كان هذا البيع باطل ما حكم صورتين الحوالة اللي هو حوالة سلمان وحوالة صالح؟ تكون باطلة، تكون باطلة. فعبد الله صالح حال عبد الله بالدين على سلمان، خلاص عبد الله راح لسلمان يطالبه بالدين يقول أعطني إياه، ثم بناء على حوالة أحال صالح، الحوالة الصحيحة تبرئ ذمة صالح وينشأ دين جديد في ذمة سلمان سببه الحوالة لعبد الله. هذا لو كانت الحوالة صحيحة، لكن تبين أن الحوالة باطلة خلاص يرجع عبد الله يطالب صالح بالدين وليس سلمان طرف في المداين يطلع. هذه الصورة الثانية. الصورة الأولى اللي هي سلمان يحيل صالح بالدين على هيثم، صالح يطالب سلمان بالدين 50,000 ثمن المبيع، فيأتي سلمان يقول صالح اذهب خذ الدين من هيثم، فذهب صالح يأخذ الدين من هيثم، ثم تبين بطلان البيع. هل تبقى ذمة هيثم مشغولة صالح بشيء؟ لا تبرأ، لأن ذمة سلمان أصلا بريئة من الدين على صالح. هذه الصورتين الأولتين ظاهرات. هاتين الصورتين إذا تبيننا أن البيع باطل، طيب في حالة ما كان البيع باطل لكنه فسخ، طبعا بطلان البيع له أسباب، يعني فقد شرط من شروطه، فقد شرط الرضا، ولا فقد العلم بالمبيع أو إلى آخره، أو لا يكون المبيع مال إلى آخره. طيب لو أنه العلاقة هذه موجودة لا زالت، لكن جاء سلمان لصالح وقال بالنسبة للسيارة اللي أنت بعتني إياها أنا ودي أرجعها، ويطلبوا 50,000 قيمة ثمن مبيع اللي هي سيارة، جاء وقال أنا ودي أرجع السيارة، ودي أفسخ البيع، ودي تقينني في البيع. بعد ما أجرى صالح الحوالة أو بعد ما أجرى سلمان الحوالة على صورتين، إما الحوالة ألف أو الحوالة باء، بعد ما جرت الحوالة وخلاص نشأ دين جديد في ذمة سلمان لصالح لعبد الله في الصورة الثانية، ونشأ دين جديد في ذمة هيثم لصالح في الصورة الأولى، جاء سلمان ذهب لصالح وقال له أنا ودي نفسخ عقد البيع بإقالة أو نفترض افتراض ثاني انه كان هناك خيار من الخيارات، اما خيار شرط او خيار عيب او خيار خلف في الصفه او خيار تخبير بالثمن، اي صوره من صور الخيارات بناء عليها سمى فسخ البيع. ففي مثل هذه الحاله هل يتاثر عقد الحواله؟ لا يتاثر عقد الحواله، يبقى عقد الحواله على حاله باقيه. ومطالبه عبد الله لسلمان في الصوره الثانيه تكون باقيه حتى ولو استرد السياره، تبقى ذمه سلمان مشغوله لعبد الله بالدين اللي سببه الحواله صالح. وفي الصوره الاولى تبقى ذمه هيثم مشغوله لصالح بالخمسين ألف اللي سببه حواله سلمان. احنا قاعدين نتكلم في مسالتين متوازيتين، ما هي واقعه واحده. يعني لما اجي اقول لك حواله سلمان بدين صالح على هيثم لا يمكن ان تجتمع مع حواله عبد الله، لكن احنا قاعدين نعرض الصورتين اللي هو ذكرها. ففي مثل هذه الحاله لو ان البيع فسخ بعقد اقاله او بخيار فان عقد الحواله باقي لا يتاثر. لو ان البيع باطل فان عقد الحواله يبطل. لو ان البيع فسخ فان عقد الحواله لا يبطل. لماذا؟ لان في الحاله في حاله بطلان البيع تبين ان الدين المبني عليه ثمن المبيع دين باطل غير صحيح لا يبنى عليه. اما في حالات الفسخ فان الدين صحيح لانه قام على عقد صحيح مكتمل الاركان والشروط، لكن بعد ذلك فسخ، يعني انه نشا سبب جديد ادى الى فسخ. والفسخ في حقيقه الحال ينشئ دين جديد في ذمه صالح عن الثمن الذي اخذه. من اللي بتصور معي المساله؟ طيب هذه صورة عبد الله تقصد؟ صورة هي المسألة فيها صورتين وقاعد أنا أمشي فيها بالتوازي وهذا ممكن يشتتكم. خلنا ناخذ صورة واحدة بس، بعد كذا ناخذ الصورة الثانية. صالح باع سيارته على سلمان بخمسين ألف تحل بعد شهر. هذه الصورة ظاهرة ما فيها مشكلة. فذمة سلمان مشغولة لصالح بكم؟ تحل متى؟ بعد شهر. هذه القصة رقم واحد. كان قبل سنة سلمان اقترض من هيثم سلمان اقرض هيثم 50,000. فذمة هيثم مشغولة لسلمان 50,000 سببها؟ سببها قرض. وكان موعد الحلول هو نفس موعد حلول قيمة المبيع هذا. فجاء سلمان قال لصالح أحلتك بالدين 50,000 قيمة السيارة على هيثم. فالآن يفرق سلمان. سلمان ذمته بريئة. ذمته بريئة وصالح يطالب هيثم وسبب المطالبة الحوالة. تمام؟ طيب جاء سلمان وصالح قال أريد أن نفسخ هذا العقد اللي بناء عليه وجب في ذمته الدين 50,000 هذه، وبناء عليه أحاله على هيثم. قال صالح قبلت الفسخ خلاص رجع للسيارة، أو أنه ما طلب الإقالة لكنه ذهب إليه وقال سيارتك خروانة الجير في مشكلة فأنا أريد أفسخ البيع فرجع له السيارة، رجع سلمان السيارة لصالح، أو أنه كان قد أخذ خيار الشرط مدة 3 شهور وبعد شهر رجع له السيارة. وفي صور عديدة على جميع هذه الصور السيارة عادت من سلمان صالح ونشأ الآن دين في ذمة صالح لسلمان بكم؟ 50,000 اللي هي ثمن المبيع الذي فسخ، ثمن البيع الذي تم فسخه. ففي مثل هذه الحالة هل الحوالة تتأثر؟ الحوالة باقية على حالها لأنها قامت على دين صحيح. الصورة الأولى الحوالة قلنا ما تقوم، لماذا؟ لأنها قامت على دين باطل ليس لازما أصلا، هنا قامت على دين صحيح لازم. فبناء على ذلك صالح يطالب هيثم وسلمان يطالب صالح بالدين. ولا يعني ولا تتأثر الحوالة، تبقى باقية. ظاهر إلى هنا؟ إذا فسخ البيع طبعا كان يطالبه، رجع له السيارة، يصير يطالب، هذا يطالب يقول أنا حولت الفلوس على فلان تروح تأخذها منه، فأنا الآن أطالب قيمة الفلوس اللي يفترض أنك استلمتها من هيك، اللي هو قيمة المبيع. أنا لازم في ذمتي لك 50,000، فلما رديت لك فيها السيارة نشأ في ذمتك 50,000 لي. طيب لو رفض، من اللي يرفض؟ لو رفض صالح، لأن حاسين ما أخذ الهيثم رفض إيش؟ حوالة. الحوالة الأولى، هذا موضوع سبق معنا، ليس له أن يرفض إذا كان هيثم مليء. طيب إلى هنا فاهمين، عشان بضيف إضافة الحين لازم تصيروا فاهمين حتى. لو أن هيثم أحال صالح بالدين على سلمان، صالح أحال سلمان بالدين على هيثم، يعني الآن سلمان يطالب صالح بال50,000 اللي هي قيمة الفسخ، وصالح يطالب هيثم بال50,000 اللي هي قيمة السيارة في البيع الأول الذي لم يفسخ، فما حكم أن يحيل صالح سلمان على هيثم يقول له ارجع الهيثم واخذ منه 50,000 اللي أنا وطالبه بها بناء على حوالة تقلية عليه بناء على البيع الذي تم فسخه؟ صحيح لا مانع، ويبرأ صالح. فهنا رجعوا لمدينه الأول، صالح يطلب هيثم الحين. ايش كيف صالح يطلب هيثم بناء على الحوالة، وسلمان يطلب صالح، وسلمان يطلب صالح بناء على الفسخ. شيخ فحال سلمان في شيء ما فهمت الحين، سلمان عليه دين لصالح 50,000، لازم هو يدفع لصالح 50,000 صح؟ تمام. بعد ذلك حوله. طيب كيف سلمان إذا حوله؟ سلمان إذا حول صالح برئت ذمته خلاص، يكون كأنه أعطاه 50,000 في عقد البيع، كأنه أعطاه. وتقول الحين سلمان يطالب صالح ب50,000، طبيعي لأنه ما دفع شيء هو أصلا، بس إنه أحاله على دين، مثل ما لو أعطاه شيك وقال له روح خذه من البنك، أخذه تو ما أخذه هذا ما يأثر. ظهر لك؟ طيب حتى كان مليء شيخ. كيف؟ حتى لو كان هيثم مليء. مليء غير مليء، إيه صح، هذه نقطة ممتازة. لو أن سلمان لما أحال صالح على هيثم كان هيثم غير مليء، لكن صالح رضي. فلما جاء صالح في الأخير وأحال سلمان على هيثم له الرفض. لسلمان الرفض، أحسنت. تفضل. لسلمان أن يرفض بناء على هيثم أن هيثم غير مليء. فيجي صالح يقول سلمان هذا اللي كنت أنت تطلبه. لأن هذا بالرضا أسقط حقه. أحسن ممتاز، لأنه كان له أن يرفض ولم يرفض، وهذا الآن ينشأ له حق الرفض، لأن الآن هنا عقد حوالة جديد تراعى فيه جميع شروط الحوالة، ومنها أنه يشترط رضا المحال إذا كان المحال عليه غير مليء. نعم. ولهما يحيل البائع أن يحيل المشتري على من أحاله المشتري عليه. هذه الفكرة اللي عرضناها قبل قليل. والمشتري أن يحيل المحتال عليه على البائع الثاني، وإذا اختلفا فقال طيب أحد. الآن هذه مسألة الاختلاف. وإذا اختلفا فقال أحلتك، قال بل وكلتني، أو بالعكس فقول مدعي الوكالة أن اتفق على أحلتك أو أحلتك بديني، وادعى أحدهما إرادة الوكالة صدق، وإن اتفق على أحلتك بدينك فقول مدعي الحوالة. نعم. هنا عندنا ثلاث حالات، الحالة الأولى أن يقول أحلت، الحالة الثانية أن يقول أحلتك بديني، الحالة الثالثة أن يقول أحلتك بديني. ثلاث عبارات، أحلتك بدينك، أحلتك بديني، أحلتك بديني. لو قال أحلتك فالمسألة تحتمل أنه هذه حوالة أو وكالة، من حيث اللفظ يحتمل. لما تجي توكل احد ياخذ فلوس لك من فلان تقول انا احولك على فلان تروح تاخذ، احولك هذه او احالتك تحتمل انك تريد انك توكل. نعم، تحتمل المعنيين. لذلك اذا اختلف ما المراد بها، هل هي حواله او وكاله؟ قالوا قول مدعي الوكاله. لماذا؟ لان اللفظ يحتمل اثنين. ليش قلنا انه الوكاله؟ طيب الوكاله اكثر. لا، مو لاجل هالمعنى، لاجل ان الحواله يدعي الحوالة يدعي وكالة وأمر زائد، يدعي أني وكلت أنك تذهب أن تأخذ المال وأن هذا المال يكون لك بناء على الدين، هذا أمر زائد، هناك من يدعي فيحتاج أن يثبته، أن يقيم عليه دليلا. الحالة الثانية إن اتفق على حالتك و... نعم الحالة الأولى عفوا إذا اختلف من عند من دون تعيين اللفظ الحالة الأولى يعني قال أحلتك فقال بل وكلتني اتفق على أنه طلب منه أن يذهب إلى فلان لكن من دون تعيين اللفظ فهنا قول مدعي الوكالة لأن مدعي الحوالة يدعي أمرا زائدا فعليه أن يثبته الحالة الثانية اتفق على اللفظ وقال أحلتك أو أحلتك بديني فهذان اللفظان كذلك يحتملان الوكالة فلو ادعى أحدهما إرادة الوكالة صدق إن اتفق على أحلتك بدينك قالوا فقول المدعي الوكالة لأن هذا اللفظ ظاهر في الحوالة أحلتك بدينك يعني إدخال دينه في الموضوع يعني أنه يريد أن يبرئه من هذا الدين طيب لماذا هنا يختلفون؟ ما الدافع؟ لأن يختلف الأطراف يقول هذا لا هذا عقد حوالة والآخر يقول لا هذا عقد وكالة الضمان كيف؟ الوكالة مو بشرط انه يضمن الموكل انا اطلبك دين 10,000 ثم حولتك على عبد الله تاخذ الدين فرحت انت تاخذ الدين من عبد الله فلما بعد كذا بعد ذلك جيت انت وقلت لا ترى كان عقد وكاله وانا قلت لك لا عقد حواله او العكس انت تقول لا كان عقد حواله وانا اقول لك لا هذا عقد وكاله ما الذي يدفعك انت انك تقول انه وكاله او يدفعك انك تقول انك تقول انه حواله او العكس لأني لو رضيت إنه حوالة أسقط حد في أن يرجع على عبد الله. كيف؟ لأن أنت قلت حولك تأخذ الفلوس من عبد الله. تمام. وأنا وافقت. خلاص مالي إذا كان عبد الله مالي مالي عودة عليك. يبقى الاتفاق بينه وبين عبد الله. ياخذه. أنت حتى أنا أطلبك 100,000 وحولتني فيها على عبد الله. وانت مش كبير تاخذها من عبد الله ما الذي يدفع خاصه دين لكنك تريد ان تبرأ في نفس الوقت من دين الدين الذي عليك بالضبط لان عقد الحواله ملزم عقد الوكاله جائز يعني يمكن انه بعدين يلغي في فرق بين عقد الحواله والوكاله الحواله هي تبرأ بالمده ياخذ الدين الوكاله اظن فقط نفترضها في حالة في صورة جيت أنا أطلب عبد الرحمن 100,000 ثم جيت حولته من 100,000 على أو عفوا عبد الرحمن يطلب لي 100,000 وأنا أطلب أحمد جيت حولت عبد الرحمن على أحمد يأخذ 100,000 فلما راح عبد الرحمن لأحمد وأخذ 100,000 وهو في الطريق سرقت لو كانت حوالة ضمانها على من؟ عليه فاتت عليه يعني فلوسه راحت ولو كانت وكالة فيده يد أمانة فإذا لم يتعدى ولم يفرق يبقى الدين الذي يطلبني به قائم والدين الذي أطلب به على أحمد برئ أحمد منه هذا اللي قلت يمكنني ما فهمتك نفس ما قال الضمان كيف؟ دعوة قصة الضمان نفس ما قال جميل يمكن أنا ما فهمته ففي هذه الحالة هو يدعي الوكالة يقول أنا وكيل والحالة الثانية لو أنه أخذ الفلوس وخلاص يعني هو كان يطلبني وأنا مماطل فراح اخذ الفلوس وقال لا هذه حواله وانا اخذت الفلوس على مقتضى الحواله لانها قد حصلت في يدي ولو انه سيطالبني بالمال فانه قد يطول ويتعب فهو فرح بمساله الحواله لان احمد يفي ولا يتعب ففي هذه الحاله هو سيختار ان تكون حواله وفي جميع الصور القول قول المدعي الوكاله لانه مثل ما ذكرنا ان الحواله فيها معنى زائد على الوكاله واذا طالبت يمكن يكون مدعي كيف؟ معنى الزائد فيكون في المدعي وهذا المنكر يعني اذا كان طبعا يراعى فيها اللفظ اذا قال احلتك او احلتك بدينك لا باللفظ اللي شو اسمه غير احلتك بدينك لو قال احلتك بدينك إيه لا يكون شو اسمه خلاص حوالة معنى اللفظ ظاهر اي اللفظ ظاهر في هذا المعنى فيكون يعتبر باللفظ طيب يا شيخ والجهاله نفس ما عندك يا شيخ دور كيف؟ اذا انا ما ادري هل هذا ممتلئ امسك شويه اي اذا كنت قبلت قبلت فليس لك الرجوع، إذا اشترطت أن قبولك موقوف على كونه مليء فإنه إذا تبين أنه غير مليء لك أن تفسخ. لا بس ما يدخل في حين الشيخ مثل العرف لما يقول شو اسمه؟ لأن أعطاني إطلاق قد يفهم منها العادة أنه ممتلئ. زي كذا مليء اكثر ايه ومليء ما على ما ذكرت انه القبول المطلق لا يتضمن شرطه لا بد من التنصيص على الشرط نعم واذا طالب الدائن المدينه فقال احلت علي فلان غائب وانكر رب المال قبل قوله مع يمينه ويعمل بالبينه نعم اذا طالب الدائن المدينه يعني انا اطالب مثلا عبد الرحمن ب 100,000 فشيت قلت عطني ال 100,000 قال عبد الرحمن انت احلت علي عبد الله بدين يعني جاني عبد الله وقال ناصر احالني بدين عليك فاعطيته انا ال 100,000 فقلت انا غير صحيح انا ما احلت احد بالقول قولي ويعمل بالبينه مع يميني ويعمل بالبينه بمعنى لو انه اتى ببينه على حوالتي لعبد الله انه يعمل بها قوله انه يعمل بالبينه يعني ان الحالات السابقه حالة قوله أحلتك أو وكلتني أو قال أحلتك بديني يقبل قول مدعي الوكالة مطلقا ولا يعمل فيها بالبينة لأن الأمر فيها متعلق بالنية هل كان ينوي حوالة أو لا والنية لا يمكن أن يقيم عليها بينة لأنه متعذر يا شيخ النية صحيح متعذر ما تشي بينة يتعذر إقامة بينة على نيتي لكن لو أن يقيم بينة على اللفظ أنه قال أحلتك بديني بس النية يا شيخ النية هو معتبرة النية هنا معتبرة في الصورة الأولى نعم قبل قول من يا شيخ؟ كيف؟ أنا قبل قولك أي واحدة؟ الأخيرة هذه وإن طالب الدائن المدين رب المال اللي هو الدائن ولا المدين؟ الذي يطالب بالدين الدائن طيب نعم قال رحمه الله سم المسألة اللي كانت في الصورة الصورة الثانية الطرف الصالح المحول الثاني عبد الله اللي كان إيه لو حول لا لو حول عبد الله على هيثم لا أصلاً الصورتين ما كانت تجتمع لا لو كانت تجتمع ما تجتمع ما فرض العقل لا يسمح لاجتماعه لأنه أنت لا عندك العقد يصير في حوالة واحد والحوالة تطلع المبلغ من العلاقة اللي هي علاقة صالح تطلع الطرف الثالث هذا لا علاقة له بالطرف الرابع ما تستمر طيب شيخ الآن سلمان لما حال هيثم على صالح كيف يرجع سلمان الصورة الثالثة كيف يرجع سلمان يطالب هيثم بعد الفسخ يعني صالح الآن ذمة هيثم مشغول صالح ب50,000 طيب وفسخ هذا ذمة هيثم مشغولة صالح ب50,000 صح سببها الحوالة صحيح ثم نشأ دين لسلمان عند صالح اللي هو عبد الله سبب الفسخ كيف ينشأ دين وشيخ الفسخ؟ كيف ينشأ دين وعلى الفسخ كيف؟ أنا الحين شريت منك سيارة أعطيتك الفلوس ثم رجعتك السيارة ما أستحق أن ترجع لي الفلوس خلاص هذا السبب هنا سبب شيخ الآن نقدر نقول ملخص الحوالة سلمان أراد أن يشتري سيارة مثلاً 50,000 اشتراها لا المبعد دفع القيمة اشتراها دفع القيمة شيء ما له علاقة بالشراء اشتراها يعني تم العقد تم العقد الآن إيه؟ لأنه بتمام العقد يلزم المبلغ في ذمته دفع وما دفع خلاص لزم بسبب البيع طيب جيد عنده دين عند هيثم يطالب هيثم ب50,000 نعم ثم أحاله على هيثم عشان يدفع المبلغ لصالح بالحوالة بدأت ذمة سلمان أي نعم كأنه دفع الفلوس له الآن لو كانت أقل وش اللي أقل؟ الدين اللي عند هيثم أقل فإنه يحيله ببعض ثمن السيارة على هيثم خلينا نفترض أنه يطالبه ب40,000 فإنه يحيله ب40,000 و10,000 تبقى في ذمة سلمان نعم الحين إذا تمت الصورة الأولى هذه صالح مع سلمان مع هيثم إيه؟ صالح يطالب هيثم 50,000 قبل الطرف الرابع يطلب صالح من الطرف الرابع؟ لو حطينا الطرف الرابع عبد الله إيه؟ يطلب صالح 50,000 ليش ما يصح؟ يطلب بسبب آخر تنشئ سبب آخر إيه ممكن لأنه يطلب صالح 50,000 يجي صالح يحول الطرف الثالث على هيثم يجي على أنه نعم قال رحمه الله باب الصلح هو لغة قطع المنازع وشرعا معاقدة يتوصل بها إلى إصلاح بين المتخاصمين والصلح في الأموال الإسلام على إطلاق، وهو المشار إليه بقوله إذا قضى له بدين أو عين فأسقط عنه من الدين بعضه أو وهب من العين بعض وترك الباقي إذا لم يبرئ منه ولم يهيبه صح. طيب الصلح هذه خريطة الخريطة الهيكلية للصلح. الصلح إما أن يكون على إقرار أو على إنكار. الصلح على إقرار إما أن يكون من جنس الحق أو من غير جنس الحق. الصلح على إقرار أن لا يكون هناك إنكار لأصل الدين. الصلح على إنكار أن يقول أنا مثل كان يقول أنا طالب 100,000 يقول له غير صحيح، أنا لا أنت لا تطالبني بشيء. لكن الصلح على إقرار أن يقر له بالدين أو يسكت، يعني لا ينكر الدين ولا يثبته. فإن كان الصلح على إقرار من جنس الحق، يعني كان يقول أنا أطالبك 100,000 فيقول له خلاص عطني منها 60 والباقي مسموح به، أو يقول أنا أطالبك 20 شاة عطني منها 15 والباقي مسموح به. 100,000 هذه صلح على إقرار من جنس الحق في دين، فيكون 40 التي أسقطها إبراء، والتي اللي هي مثل قصة 20 شاة تكون هبة في الخمس شياة التي يطالبوا ب20 شاة يقول عطني 15 والباقي خلوا معك، يكون هبة في الخمس شياة. الصلح على إقرار من غير جنس الحق مثل أن يقول أنا أطالبك 100,000 فيقول له خلاص أنا أعطيك بدلا عنها هذه الأرض، فيكون هذا تكييف الفقهي أنه عقد بيع. ولو قال له أنا أطالبك ب30,000 مثلا فقال له صحيح خذ بدل 30,000 بيتي هذا أسكن مدة سنة، فيكون هذا عقد إجارة. ولو قال أنا أطالبك ب10 أطنان من الأرز فقال له خذ بدلا عنها 20 طن من البر، فيكون هذا بيع ربوي بجنسه. لو قال أنا أطالبك ب100,000 ريال فقال خذ بدلا عنها 10,000 دولار مثلا، فيكون هذا عقد صرف. وهكذا بمعنى أن الصلح على إقرار من غير جنس الحق حكمه حكم العقد الذي يتمثل به. فلو أنه كان هناك مثلا، وهذا سؤال جاء أظن في الامتحان الماضي، لو أنه يطالب فلان ب10 أطنان من الرز فقال له خلاص أنا أعطيك بدلا عنها 20 طن من البر تستلمها بعد شهر، صلح صالح على هذا، ما حكم العقد هذا؟ ليش؟ لا يدب يد. ليش؟ أحسنت لأنه بيع ربوي بما يتفق معه في العلة الربوية مع عدم الحلول والتقابض فأدى إلى الفساد. يجري عليه أحكام البيع. نعم. شيخ. أسم. على إقرار من غير جنس الحق هذا اللي داخل الخيار. كيف؟ غير جنس الحق هذا اللي داخل الخيار. أحسنت. هذا اللي سبق معنا في الخيار، الصلح بمعنى البيع، هذا الذي يكون فيه صورة من صوره أنه يكون صلح بمعنى البيع اللي سبق معنا في الخيار. ليش غير صحيح؟ اللي هو البيع، لأنه باع ربوي بجنسه مع التأجيل، لأن نحن قلنا أنه خلاص هذا صلح بمعنى البيع، يعني له أحكام البيع. ما حكم أن يبيعه بر بشعير من دون التقابض؟ ربا خلاص هذه الحالة كانت صرف من دون كانت صلح من دون تقابض، قال له اجيبها لك بعد شهر فكان ربا. نعم. لأن الإنسان لا يمنع من إسقاط بعض حقه كما لا يمنع من استيفاء، كما لا يمنع من استيفائه، لأنه صلى الله عليه وسلم كلم غرماء جابر ليضعوا عنه، ومحل صحة ذلك إن لم يكن بلفظ الصلح، فإن وقع بلفظه لم يصح، لأنه صالح عن بعض ماله ببعض فهو هضم للحق، ومحله أيضا إن لم يكن شرطاه. يعني يشترط الصلح على إقرار من جنس الحق شرطين، الشرط الأول ألا يكون بلفظ الصلح، الشرط الثاني ألا يكون على سبيل المشارطة، لأنهم يقولون إنه لا يصح أن الإنسان يشارط عن بعض حقه ببعض، يعني أنا أعطيك فلوسك بشرط تعطيني من فلوسك مثلا، معاوضة تشير. كيف؟ تشير معاوضة، يعني كأنه يعاوضه عن ماله بماله، هو يجب عليه أن يعطيه ماله، فلا يجوز أن يبتزه حتى يأخذ منه بعض حقه. طيب بعدنا إبراهيم الزمام، إبراهيم التميمي، الهاجري، البرناوي، أحمد جساس، الربع الصيعري، أنس الحبشان، حاضر، الجديع، حاضر، السهلي، حاضر، تركي، حاضر، التميمي التميمي، حاضر، حامد الغامدي، خالد الشهري، خالد العتيبي، خالد القحطاني، سامي الوضح، سعد المصيص، حاضر، سعد أبا حسين، حاضر، آل برمان، حاضر، الأكلبي، حاضر، الجابري، حاضر، الوهابي، حاضر، البسام، النجران، آل شاهد، حاضر، الخميس، آل بشر، حاضر، الهويمل، العساف، عبد الرحمن طيري، عبد الرحمن الحيدر، حاضر، عبد العزيز العتيبي، تخيل، حاضر، عبد العزيز التواجري، عبد العزيز المقبل، عبد العزيز الأحمد، عبد العزيز الشتري، عبد العزيز اليابس، حاضر، عبد العزيز الزايد، حاضر، آل عثيمين، المشيخي، حاضر، آل حسين، حاضر، عبد الله بن صالح، السديس، عبد الله بن عبد الرحمن، حاضر، السديس، أبا حوت، عبد الله، حاضر، عبد الله النويصر، حاضر، عبد الله الغامدي، عبد الله القاسم، عبد الله السبيعي، بن فهد، عبد الله الدوسري، حاضر، عبد الله بن ويد، عبد الله السبيعي، عبد الله السبر، حاضر، عبد الله الموسى، حاضر، عبد المجيد الداود، حاضر، عبد المجيد المهنا، عبد المجيد الدالبحي، عبد المحسن عثمان، حاضر، علي العتيبي، حاضر، علي البرايكي، عمر العنزي، فارس الويريني، حاضر، فرحان الرويري، فهد العريفي، حاضر، فهد المرشد، حاضر، فيصل التويجري، مبارك الزايد، محمد العتي، محمد الحازمي، محمد الحربي، محمد العنزي، حاضر، محمد المهوس، حاضر، محمد الرويمي، محمد الفريح، حاضر، محمد المقدلي، حاضر، محمد الأصغر، محمد الشمري، محمد المطرودي، محمد التميمي، حاضر، مشعل الرشيد، مشعل الدوسري، مصعب السني، في أحد سبق جاب لي عذر مصعب؟ ها؟ مصعب الجحاد. جحاد. معاذ التويم، حاضر، معاذ الحقباني، حاضر، معاذ التويجري، حاضر، هشام، هيثم، حاضر، وليد، التويم، باسم، حاضر، نايف السليس، ناصر القحطاني، عبد الله المليفي، حاضر. طيب نسأل في المحاضرة الماضية، الرحمن حيدر، حاضر، وينه؟ إذا تلف الثمن بعد بيع الرهن كيد المتهم، ما الحكم؟ إذا تلف الثمن في يد العدل بعد بيع الرهن، ما الحكم؟ من ضمان من؟ كانت عدى وخلط من ضمان. أيوة. ولا نتعدى وخلط من ضمان الله. طيب أحسن. إذا أقبضه، إذا سلم قيمة الدين للمرتين للمدينة للدائن عفوا، ثم أنكر الدائن، هل يضمن؟ إن كان معه بينة فلا يضمن. جميل. وإن لم يكن معه بينة فلا يضمن. أحسن. في حالة ثانية لا يضمن فيها كذلك؟ بحضور المكتب. أحسن أحسن أحسن. عبد الرحمن حيدر ها؟ أين. عبد الله الدوسري. طيب. إذا شرط في عقد الرهن أنه إذا لم يأتي بحقه في الوقت الفلاني فإنه يتملكه، فإن المرتهن يتملك عين المال المرهون ملكه. شرط القاضي هنا في المصطلح. شو الدليل يا حسام؟ هنا في المصطلح. في نص. حاضر. يختلف الراهن والمرتهن في قدر الدين المرهون عليه، في القول قول من؟ في قدر الدين المرهون عليه. قول الراهن. اختلف في قدر الراهن. قد قول الراهن. ليش؟ في كلتا الحالتين لماذا؟ في قدر الراهن الأولو شو شيء؟ قدر الدين. أيوة. الثانية قدر المال المرهون به. لأنه ممكن. ينكر ماذا؟ ينكر الزيادة. أحسن. أحسن. جزت خير. اختلف في الرد، الطرق المنع في رد العين المرهونة بعد وفاء الدين. طالبوا بدين وجعل عنده عين رهنا على هذا الدين، ثم وفاه الدين فطالبه برد العين المرهون. قلنا نعم. ولماذا؟ لماذا؟ ها؟ فرق الراعي. لماذا؟ لأن الأصل أول شيء لأن الأصل عدم الرد. ولأن ميب من المنفعة مين منفعة الراعي يعني كامل. المنفعة هذه ميب هو ملك للراعي. كيف مثلا؟ الأصل الراهن الشيء المرهون. أيوه. الملك الراهن يعني يدفع يعني الوقت من نفس الشيء مهما كبير. حاول مرة ثانية. هو الشيء الأول اللي هو الأصل عدم الرد. هذا الشيء اللي أنا هو هذا الأساس اللي نحن فيه. الله اللي أنا أصلاً. يا رحمن. إن المرتهن قبض على منفعة. لأن المرتهن قبض هذه العين لمصلحة نفسه. وذكرنا أن القاعدة أن من قبض العين لمصلحة نفسه فالقول قول صاحب العين في الرد. وإن كان قبضها لغير مصلحته فالقول قوله في الرد. Thank you.